وأما علم الله فيعلم كل شيء، كل شيء ليس مقيدا إلى قيام الساعة. إن الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا. إن الله بكل شيء عليم، لأن الكتابة محصورة إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدراته الشاملة، وهما متلازمان من جهة ما كان وما سيكون. ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لم يكن أي لم يحصل ذلك لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. هذا معنى التلازم، ما شاءه فهو قادر عليه جل وعلا. وما لم يشأه لا يدل على أنه لا يقدر عليه، إنما قد يقدر الله عدم كونه لحكم وهو قادر على أن يصنعه. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. تعالى الله عن ذلك وعز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. أيهما أسبق، المشيئة والخلق؟ مشيئة الله للشيء أو خلقه؟ مشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هي مرتبة على هذا الترتيب: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. من يحفظ البيت الذي جمع الأربع لدى داود؟ علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن فإيمانك بالقدر يتحقق بإيمانك بالأربع المراتب، ومن لم يؤمن بمرتبة منها لم يؤمن بالقدر. وكان غلاة القدرية أول ما ظهر أمرهم أنكروا الجميع الأربع المراتب، فكفرهم العلماء لأنهم أنكروا أمرا معلوما من الدين بالضرورة وهو علم الله. علم الله، هذا من أنكر علم الله لما يحصل فهو كافر، هذا نقص. فغلاة القدرية كفار بإجماع المسلمين، أنكروا العلم الله وكتابته في اللوح المحفوظ، وقد أثبت الله الكتابة في القرآن العظيم. ثم نشأت قدرية فرقة مبتدعة أقل في الضلال من الغلاة، فأثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، وقالوا أفعال العباد ليست تحت مشيئة الله ولا خلقه، هم يفعلون أفعالهم، يريدون أن ينزه الله من الظلم حسب ما يقولون. فوصفوا الله بالعجز، حيث أن أفعال العباد تحصل بدون قدرته وبدون مشيئته وبدون خلقه، فوصفوا الله بالعجز، وأنه يكون في ملكه ما لا يشاء،